يقول يمكن تقسيم الخطا الناجم عن المعالجه الطبيه الى نوعين: الف خطا في تشخيص المرض وبالتالي اعطاء الدواء غير الملائم، وهذا الخطا يصدر بعد بذل جهد الطبيب في معرفه المرض غالبا. ب خطا باعطاء دواء غير ملائم لا يعطى لمثل هذا المرض باتفاق الاطباء. والسؤال: لو ادى هذا الخطا بنوعيه الى وفاه المريض، هل يدخل هذا في قتل الخطأ؟ وما الذي يترتب على الطبيب في كلا الحالتين سواء من حقوق الناس أو حقوق الله تبارك وتعالى؟ اللي هو خطأ في إعطاء دواء غير ملائم، إعطاء دواء غير ملائم لا يعطى مثل هذا المرض باتفاق الأطباء، أعطى دواء أعطى نعم. فنعيش في فقرة فقرة حسنا. يقول شيخي: يمكن تصنيف الخطأ الناجم عن المعالجة الطبية إلى نوعين: ألف خطأ في تشخيص المرض، الطبيب شخص المرض تشخيص خاطئ، وبناء على هذا سيعطي دواء غير ملائم لأنه شخص تشخيصا خطأ، وهذا كما يقول الطبيب هنا يصدر بعد بذل جهد الطبيب في معرفة المرض غالبا، بذل الجهد على أن يجد يشخص المرض فشخصه بعد بذل الجهد ولكنه تشخيص خاطئ، بناء عليه أعطى علاج لا يناسب المرض الحقيقي لهذا المريض. قوله عليه السلام: من تطبب وليس بطبيب فهو رامي. رامي ولا يصدر جوابا السؤال التالي. ما تعني ضامن شيخ؟ السؤال التالي أنه إذا كان أعطى علاجا فكان هذا العلاج سبب وفاته. إيه ما هو إيه؟ دواء غير ملائم لا يعطى مثل هذا المرض باتفاق الأطباء. إيه فكان السؤال: لو أدى هذا الخطأ بنوعيه الأول والثاني إلى وفاة المريض، أنا بقول الحديث جواب مزدوج المفعول. نعم. منطوقا ومفهوما: من تطبب وهو غير طبيب فهو ضار. نعم. هذا هو كقتل الخطأ. عرفتيه؟ نعم. أما من كان طبيبا فأخطأ فهو غير ضار لأنه طبيب وليس متطببا. نعم. شيخي وجهة النظر اللي طرحتها في وجهة النظر اللي تعرف عليها في المحاكم الدولية والمحاكم الطبية، في شيء يسموه باللغة الإنجليزية negligence، اللي هي تعني negligence، اللي معنى أن الطبيب قام بعمل خاطئ. عمل خاطئ، تقول خاطئ، عمل خطأ، خطأً عمل خطأً من ناحية تشخيصية أو علاجية، وبالتالي أدى عمله الخطأ إلى مضاعفات بسيطة أو شديدة أو أدت إلى الوفاة. هذه المضاعفات كلها في أصلها ابتدأت من ابتعاد الطبيب عن التشخيص صحيح لعدم علمه، لعدم متابعته، وفي طبيب حاول جهده أن يصل إلى التشخيص فلم يستطع، فأعطى حسب غالبية الظن عنده أن هذا هو المرض وهذا هو العلاج، وبالتالي أدت إلى مضاعفات أيضا مشابهة ممكن تكون بسيطة متوسطة أو شديدة أو تؤدي إلى الموت. اختلف الاثنان، الأول في الحكم الطبي لا غبار على العقوبة اللي حاوله اللي هي قتل غير عمد، قتل غير عمد لكن يعاقب. الطبيب الثاني يعاقب بماذا؟ يعاقب شيخي مثلا إذا يعني إذا كان هناك قتل، إذا مات المتوفى نعم المعالج هذا أسوأ من ذلك مات وعاقب ماذا إذا كان هناك حكم الإعدام في تلك البلد للقاتل العمد والقتل للطبيب هنا يعتبر مانت نوتر سموها أي الخطأ القتل بالخطأ يعني مش مقصود غير مقصود ما عنده تصميم للقتل ما حصل ما إيش السؤال الأجل هذا فهم مما سبق من بيانه يسجل هو حقيقة إذا كان قتل إذا كانت المضاعفات وصلت إلى مرحلة النور يسجل أما إذا في حالة النجلج إهمال ما تبع التشخيص لا هذا ليس هو الأول هذا الثاني الأول هذا الشيخ هذا الأول اللي هو لكن أبو يحيى عم يقول كان مهملا المهمل في كلامك السابق والثاني لا شيخ في الناحية الطبية عشان أنا حطيت نقطة أنه ما في شيء اسمه إهمال في الأولى في المثال الثاني ليس مهملا لا يؤخذ عليه إنه حاول جاهدا أن يخرج حاول جاهدا شيخ أن يصل إلى التشخيص ثم يعالج ذلك المرض حسب تشخيصه. أنا فهمت إنه هذا الأول بارك الله فيك. لا يا شيخ هذا الثاني. الأول يا شيخ هذاك أخطأ بي أولاً حاول يغلق جدار البطن بعد عملية جراحية دون أن يفتش هل هناك خرقة. إذا أنا أخطأت. ما ليه؟ هذا عقوبته تعتبر عقوبة إذا مات المريض قتل خطأ. الثاني حاول أن يشخص جاهدا أن يشخص المرض فلم يستطع شيخي أن يصل إلى التشخيص الدقيق وهذا يحصل لكثير من الأطباء أو غالبيتهم وبالتالي وصل إلى أن المرض هو ذلك والعلاج هو تلك العلاج وعطى العلاج وما في المريض هذا لا شيء عليه شيخي نعم. مع أنه النقطة اللي أنا لاحظت أنه من النقطة اللي حطيتها شيخي أنه هنا فيها إهمال أين الإهمال فيها شيخي؟ وين في إهمال؟ هنا في إهمال شيخي من النقطة الثاني على حد تعبيرك ما في إهمال ما في إهمال حاول جاهدا لا أنا نعم مش وقت ما تخارج أنه قضيب أو ليس كذلك بس لما أنا قام ذهني عكس ما أنت يعني نبهتني أخيرا ظننت أنك الأول في تصنيفك هو الذي أفرغ جهده دون إهمال وإن تبين في العكس تماما الأول هو الذي آمن في بيانك أنت الثاني أبدى يعني وظيفته بكاملها تماما بكل جهد لكنه أخطأ العلاج وكان من عاقبة خطأ هذا وخطأ ذاك هو موت المريض خلينا بقى الآن نكرر على حد بيانك أنت الطبيب الثاني الذي أفرغ جهده ولكن ما أصاب بدوائه المرض بل زاد في المرض مرضا وكان عاقب ذلك أن مات هذا لا مسؤولية عليه إطلاقا قانونا وأنا أقول بكل فخر هذا القانون مأخوذ من ديننا من حديث السابق لكن الأول أنت ذكرتها مثالا هو الأول صورته بأنه أهمل أي لم يتابع البحث والإجتهاد فهو بلا شك شرعا الآن أقول إنه خاطئ وليس بمخطئ خاطئ لأنه مقصر مثل هذا الخاطئ مثل كثير من العلماء قديما والطلاب العلم حديثا حينما يجتهدون وليسوا أهل الإجتهاد أو مؤاخذون بخلاف العالم الذي يجتهد فيخطئ فهو مأجور أجرا واحدا لهذا الأحكام الشرعية في الواقع هي التي تمثل العدالة الحق والتي يسمونها اليوم في اصطلاح العصر الحاضر بالعدالة الاجتماعية. ما في عدالة اجتماعية، في عدالة شرعية، لأن العدالة الاجتماعية تتكيف بتكيف المجتمعات، والمجتمعات مختلفة أشد الاختلاف. يكفيكم أن تعرفوا مجتمع ديمقراطي جمهوري شيوعي إلى آخره، لكن العدالة الحق هي العدالة الشرعية، هي التي لا يجوز الأدول عنها إطلاقا. فالطبيبين اللي أنت وصفتهم، الثاني منهما هو الذي دل عليه مفهوم حديث من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن. مفهومه منطوقه بيشمل الذي ليس بطبيب، ما بيشمل الطبيب الأول لأنه طبيب، لكن هذا بيشمله أنه لم يجتهد فقصر في الاجتهاد فهو بلا شك مؤاخر شرعا. هل كفارة شيخي بس في نقطة هنا توضيح للسؤال الأخ تفضل. هو شرح نقطتين، قلنا الأولى عمل جاهلا فأخطأ، الثانية سؤال الدكتور يقول إنه شخص وبمفهوم وأعطى علاجا فأضر بمن أخذ العلاج وباتفاق الأطباء إن هذا الرجل كان تشخيصه بداية في مدى خاطئة. أنا ما بدي أحط ملاحظة طبعا، يعني سؤال يجب أن يسأل حتى الطبيب حتى لا نؤاخذه. يعني ممكن هو يسأل يقال له مثلا صحيح، ممكن غالبية الأطباء اللي بيسمعوا التشخيص هذا اللي وضعه الأخ وعلاجه يقول عنه قد أخطأ، هذا ليس حقا لأنه مفهوم لا ما هو التخصص اللي فيه. مثلا إذا كان طبيبا عاما هو وضع ذلك لا أعطل ما يعني عليك هو يكون بالنسبة للعلاج وليس بالنسبة للتشخيص. هذه القراءة خطأ بإعطاء دواء غير ملائم، هنا يعطى مثل هذا الغرض باتفاق الأطباء. نعم نعم نعم انه مريض كذا يجب ان يرفض الطبيب ولا ياخذ كذا، الواحد ما راعبه فلو كان له طعن طعن بان هذا رجل يعني جاهل في هذا العلم، لانه يكذب ان رحنا الطبيب يريد ان يقول ان الطب بشكل عام والاطباء بشكل عام يقولون ان هذا في مجال ان تعطيه هذا الدواء فهو اعطاه، فهذا دلاله على جهله. أنا في نقطة أحب أن أتكلم من الطبيب اللي وضع السؤال، هل يا ترى اللي قام بعملية التشخيص وأعطى العلاج اللي اتفقوا الأطباء أنه أخطأ به، هل هو طبيب عام أم خاص؟ فإذا كان طبيب خاص، إذا كان طبيب خاص تختلف كثيرا، إذا كان طبيب خاص فهنا المؤاخذة واحدة لا غبار عليها، أما إذا طبيب عام وبحكم الأخصائيين قالوا إنه أخطأ هو يبقى طبيب عام لا يؤاخذ على هذا. أنا حبيت أوضحها عشان المؤاخذة يطلع على الطرف يتدخل بما لا يعني لا هي يعني هو إذا كان دخل بما لا يعني تنعكس القضية العامة. طبيب عام هو والأمن العلاج أو نعم يعني هي فيها جزء كثير. إذا أخذنا الطب العام، الطب العام أقول لك يا أخي أنا لا يلحق إني أقول أي شيء لأن أنا تعلمت طب عام والتخصص هو جزء معين أخذ عيون أنف أذن حجر وغيره يعرف في داعي التفصيل. إنما أقصد إذا هذا الرجل اللي هو الطبيب إذا كان طبيب عام ويريد أن يؤخذ نفسه، أنا حبيت أوجه الأمر ولألفت نظر الشيخ يعني الحقيقة في الإجابة عليه، إذا كان طبيبا عاما شيخي وأخطأ وكان برأي بحكم الأطباء الأخصائيين قد أخطأ وما كان لازم يعمل هيك فهذا لا يؤخذ شيخي، لأن هذه هي حدود علمه زي ما أنا أتحدث في الدين وفي الحديث وأنت تسمعها وأفكر حالي بحديث أنا درسته إني فهمت العلم كله مع أني أنا لا أفهم إلا أما إذا كان طبيب أخصائي مثلا طبيب أخصائي وحكم في ذلك المرض، وباتفاق الأخصائيين زملاته قالوا أنه أخطأ هنا يؤاخى لأنه هذا الرجل ليس متابعا ولا يعلم ما هو الطب وسيء كطبيب. إذا غالبية الأطباء يقولون هذا المرض يعطى له ذلك العلاج آخر. هذا بالتالي شيخي باعتقادي انه جازما انه اذا كان طبيب عام وما وغالبية ظني انه طبيب عام اذا كان طبيب عام لا يؤاخذ مو تعدى دكتور حتى لو تعدى يا اخي، لانه في الاصل علميا يعني في الاصل علميا احنا الان في شيء اسمه طبيب اخصائي نسائي وتوليد وجمعيه بتقاتل وبتحارب الطبيبات اللي بيقوموا بعمليات الولاده في البيوت. القانون الطب عندنا في الاردن لا يمنع ذلك. قل أنا أحل بدايتي بدأ إني أقوم بعملية الولادة كطبيب عام، فما تقدر تحاكم ليش تولد ما تستطيع. أما تحاكم من؟ تحاكم طبيب جاي بعمل زايدة هو من جراح طبيب باطني، راي باطني بعمل عملية جراحة لذاته، هذا تحاكمه. هل تحاكم طبيب جراح تعلم أنه جراح وعمل زايدة دودية بعرف جميع الأطباء عملية سهلة جدا، هو قام بمضاعفات شديدة خالص وقطع بدل ما يدفع الزايدة الدودية قطع النصران الأعور الغليق ولا تعلم عن هذا الرجل قد أخطأ. أما إذا قام بها طبيب عام بحكم طبي بالأغلب الظن هنا للعلاج في الأغلب هنا يرى بعض الأسئلة أيوة أخذ عليها شيخ. إذا قلبنا الصورة الطبيب الخاص خطئ من الطبيب العام، هذا هو نفس الحكم؟ لا شيخ تختلف كليا. الطبيب الخاص أول شيء لازم يكون المؤاخ، يعني أنا لما بيجي أنا أحكم في حديث في علم الحديث أنا لا أحكم بكوني لا ليست عندي المقدرة أني أحكم في ذلك. نعم. اما زي ما تفضلت انه طبيب عام بده يجي انا جايت ما بالك ابو العلا بده يشوف الخشخشه فممكن الطبيب العام شيخ يقول ان الطبيب الاختصاصي قد اخطا في حكمه على تلك الحاله، ممكن جدا بوجه نظره. اما هل هو مؤهلا على ان يحكم على ذلك؟ وبالتالي من يحكم عليه؟ لماذا ليس مؤهلا وهو بالنسبه للطبيب المختص كان مختص بالنسبه للطبيب العام؟ بمعنى المختص لا يدري الطب العام، فلما عالج مريضا ما معالجة الطبيب العام فوقع في الخطأ، فالطبيب العام حكم على الطبيب الخاص بأنه أخطأت لأنك تعديت اختصاصك. شيخ الله يجزاك خير، في الأصل الجميع يتعلم الطب العام، الشهادة الأولى الأصل، يعني الطبيب العام الاختصاصي بيكون مر مرحلة الطب العام، لكن هذا هي مر مرحلة النمارة في الطب العام، لا يكفي فقط في حين أخذها ثم ذهب إلى التخصص، يجب أن يدخل مرحلة الممارسة في الطب العام. وإذا دخل مرحلة الممارسة في الطب العام شيخي بيختار المسرب اللي هو يريده، يبقى شيء هنا، وبالتالي فلا يستطيع شيخي أن الطبيب العام يحكم على طبيب العام. يبقى شيء هنا، لا. هذه الممارسة تكفيه ليساوي الطبيب العام الذي مارس ليحصل الشهادة ثم مارس المهنة عمليا سنين طويلة، هل يستويان مثلا؟ فيها ما هذا ماذا؟ لا وجد نظر شيخي، خلنا أطرح نقطة شيخي. تفضل. شيخي الطب حتى الطب التخصص يصل إلى مرحلة عليا من الطبيب العام ولو اكتسبها خبرة شيخي. ولو إيه؟ ولو اكتسب العلم والذكاء والمعالجة والدقة التشخيص مع الزمن والخبرة. الطبيب الاختصاصي شيخي حتى النسائية، احنا النسائية خلاص ندرس عن وجع المخاطر فتبدا تخصص ندرس عن امراض القلب ندرس عن الامراض الجلديه ندرس عن امراض الجلديه كلها تخصص ليش يا شيخي ندرسها لان الانسان اذا انا نسائي المراه لها تصاب بامراض كثيره من الامراض اللي تفضل لكن شوف النقطه اللي بدي اقولها اللي انت تفضلت فيها كمان انت تقول شيخي انه الطبيب العام الممارس واللي عنده خبره ممكن يستطيع ان يحكم هذا وارد اذا كان ذكيا وكان عنده بعث بالعلم وبطالع ممكن ان ينتخب لكن هل النقد تبعه ممكن يكون حكمه ماخوذ في المجتمع الطبي لا يؤخذ به شيخ لانه ممكن الزاويه اللي ينظر فيها هو زاويه بسيطه جدا وبتمها بسيطه مهما وصل شيخ الطبيب العام يتم مستواه العلمي ضعيف ومعرفته ضعيفه البحث انا بدي ارفع بحث لانه البحث ترى شيخه مش محدد مش ايش؟ مش محدد لانه بظل على اطلاقه هيك ما بنقدر نوصل لنتيجه يجب ان نركز على قضيه مسار البحث يعني هل الطبيب الخاص او الاخصائي تحدث او اعطى علاجه في غير اختصاصه ام لا هو المقارنه بالصحيح جميل اما اذا كان الطبيب الخاص اعطى علاج او شخص مرض في اختصاصه فهو حتما انه اكثر اضطرابا انه اكثر علما ودرايه ومراقبه من الطبيب العام لكن يعني نبدا نسال السؤال الان حتى يكون نظره التباين اذا اعطى اذا الطبيب المتخصص في النسائيه عالج واعطى علاج لمريض لنقل في السؤال الان بصير صالح ايهما الان اقدر على هذه المعالجه الطبيب العام اللي من ضمن الاشياء اللي بعالجها في الاحياء الشعبيه وغير الشعبيه لانه حتى الان الطب العام اصبح تخصص ام الطبيب المتخصص السؤال بفضل السؤال الطبيب المتخصص في اختصاصه يجب ان يكون اكثر درايه وعلما من الطبيب العام في اختصاصه حتى في العيون شيخ اما لا حتى في العيون لانه لقد قائد احنا ما نعرف لانه انا اتراجع لقد قلت انه الان هو متخصص في النسائي النساء اليوم مرض في عيونها ممكن ذكرت نسائي في محضرات بطر هذا توابع الشيء لكن احنا عم نحكي الان بالتخصص الدقيق للامر كمان ممكن بالمقابل الطبيب العام نتيجه ممارسه وتعرضه للحالات الطبيه المختلفه يحدث ما ذلك وبالتالي هو الواحد فالمقارنة الحقيقة بدلنا أخصائي وأخصائي كبير جدا فقال له إنه أنا أجد كذا كذا إلى آخره أعطاه دواء مميع للدم شخص الحاجة نظريا وأعطاه دواء المتعارف عليه بكل الناس أنه مفيد لكن الدواء ما فاده مع أن ذلك رجل أخصائي لأنه قد أشعر الآن أن هذا الدواء لا يفيد إلا مثلا في حالات معينة فهذا الطبيب الأخصائي البالع كذا إلى آخره كان جاهلا أو لم يصل أو لم يتناه إلى علمه أن هذا الدواء رغم شيوعه وهذه القدرة القضائية رغم شيوعه أنه غير مناسب وتم استفاد منه. كان شهر. أنا أسمع أنا الحقيقة لأنه الافتراض البدهي أن الطبيب الأخصائي هو حاجق في اختصاصه ويجب أن يشار له لأنه هو تعدى مرحلة الطب العام لا رف قليلا لكن تخصص أكثر وأكثر سواء بالعلم أو بالممارسة في هذا الحق. نشوف نهاية المطاف. ذلك إنه هل إذا خالف الطبيب العام يعني إذا الآن قال أن الطبيب الأخصائي أخطأ فإذا ما كان في اختصاصه يعني إذا كان ينتقده في اختصاصه فيفترض أن كلامه لا يعول عليه لأنه أنت لست مختصا ولا دارس لهذا العقل ولا لا يجب أن يكون النقد منصب من أخصائيين مثله في حقه أما إذا كان الآن العقل وهذا السؤال يصير يعني إلى حد ما في نوع من القبول أنه أرهن هذا السؤال هو في الأصل هذا سؤالك وأنا ردي عليه أو الشهادة أنه في نفس الاختصاص يشار إلى أخصائي ويؤخذ ولا يعول على القبول العام إذا كان العكس الآن أما الطبيب العام أن الطبيب الأخصائي يريد أن ينتقد الطبيب العام في تشخيصه وفي علاجه وكذا إلى آخره، ماذا يقول الدكتور؟ يقول أنه الطبيب الأخصائي ما أصبح أخصائي إلا بعد أن كان طبيبا عاما ومارس وكذا، ولا يختلف معه في هذا الكلام. لأنه حقيقة هذه التجارب الحياتية يقول أن الطبيب العام يصبح أخصائيا وأخصائيا جدا، فينسى كثير من الأمور مثل الأمور الأخرى إذا ما تابع وقرأ وشاف شو أخلاقه مثل الاختصاصات الأخرى، فهو يصبح بعيدا. وقد يكون طبيب واحد عام أو تابع ويقرأ الكتب ويقرأ المشفى والاحتكاك والصيادلة والأمور الجديدة، فيكون عنده مهارة والله سبحانه وتعالى وطيرة من دقة التشخيص وقسمة الحالات، لأنه برضه الطب يجي أمر آخر، قسمة الحالات اللي تعرض عليك معرفتك بالمرض السائر الآدمي للأطفال فيعني من الأمانة في تقدير يوجد ميزان دقيق، لكن القانون قانون وقانون قبل أفضل بأذي حكى أبعاد أنه يحمي الطبيب العام لأنه أصلا هو مجاز يمارس به الطب بشكل عام. شايف في نقطة زي ما لاحظت سؤال إنه أنا حقا يعني أنا خايف إنه أخونا اللي سأل السؤال يقع في هجوم مع نفسه في عذاب الضمير، ما يسمى بعذاب الضمير، يعني وجدته أنا واقف بحق شرعا بحق المريض اللي أعطاه له. جميل. فبهني أنا حقا الطبيب السائل، يعني بيت القصيد هو الطبيب السائل. طبيب يهمني كمان إنه أوضح نقاط لشيخنا من ناحية الطب. جزاك الله خير. شيخي ترى لاحظتم يعني هنا حكموا أطباء مثلا معينين بقول 50 طبيب أو غالبية أطباء اللي سمعوا في العليا يعني. لو سألنا لا يفيد إلا إذا هناك صمام غير طبيعي، أما إذا في صمام طبيعي لا ما في. فهل هل هل هل هل المعلومة اللي حصلت جديدة لو تناقشتها بس مجرد جاءت طبيب عام قال جلت هذا، يعني أنا كنت أخذ دواء أستفيد منه مع إنه طبيب ماهر طبعا من أفضل أطباء، وكأن كل هو أنه من كل هو أنه من كل أبدا، هذا الكلام مضبوط، هذا الدواء هو النهاية من الآن حالي، لكن لا أحد يكفي نقطة إن كلهم أجمعوا إن الدواء عالي من هذه الحالة، مع إنه علميا كان فيه يقول مخالف الآن، فبالتالي شيخ الآن إن حكم الأخصائيين على ذلك القضية مش دائما وفي غالبية الظن حكم صحيح حقيقة وغالبية الأحوال. أما إذا كان طبيب عام فأخطأ، أنا وجهة نظري ووجهة نظر النظر القانونية التي تقول لا شيء عليه، أنا هذا طبيب عام. ماذا يفهم؟ أنا أريد سؤال بالنسبة لما ذكر أن هذا العلاج أبر بك، هنا الدرع قد يكون كونه لم يكن علاجا. لا بمعنى هذا المريض الذي اتخذ هذا العلاج الذي يقول انه اضر به، ان كان مثله كمثل المريض مثله لم يتخذ علاجا مطلقا فمرضه ام كان علاجا مريضا، لو كنا بمن حاكم في أمريكا زي ما بأمر في أمريكا لكل حاجة برعبية يجيبوا طبيب حاكمه شو اللي عمل هوارا ممكن الحكارة حتى الشهر هذا الوحيد اللي هو شهر مفروض أنا كنت أعرف هذا المعلومة الجديدة ممكن لا تخصص أحسن. أما الأصل أنا وجه نظري حتى لا يخرج أخونا في نتيجة اعتقادي يقول الشيخ شرعيا لا يجيبها حل نعم. أما أنا بقول مشان شيخنا بشكل خارج تخصصه وهي يظهر لك ان فيها نوع من المقاطعه. يعني هل انت بجانب كطبيب لما عالجت تلك الحاله كنت تعلم انك تجهل او عندك تخمين او يغلب عليك الدم؟ يعني شيخنا علمنا وعلمني انا كثير من الامور حتى في الطب انه يغلب علي الدم ان هذا الدواء هو شافي، او لا يغلب علي الدم ان هذا الدواء شافي، حتى يتناسب الحكم الطبي مع الحكم الشرعي. والا ما ارى يكون تعيسا واحد. فلازم تشوف الامور عند اخونا الدكتور هذا اذا ابنك الميزان ان عند غلب عليه الظن عندما كتب تلك الوصفه وشخص ذلك المرض، هل غلب على كان غريب الظن عنده ان هذا هو ماء جهده وهذا هو ماء موريد؟ بغض النظر لا ينظر على كل المعطيات تكون معالجه وتبدا انه من العكس يقتلها المشكله لانه لا يحل وراء حتى تفكر في أمر الإنسان هو عبارة عن أشياء ظنية غالبة، أشياء مرجحة ويصاب على كل من الخطأ. وكم من الحقائق التي أثبتت ووصلت إلى حد قريب من القطع وطلبت غير هي مترفة في سوال من هذه الحقيقة والحالات الأخرى المشابهة. الفلسفة الآن في التقليد طبعا هو الآن في العرف القانوني الشرع حقيقة هذا الآن فيما ما نفوق من حتى أفعال أنه أن يسأل الشخص الثاني تفهم من المعروف في السجن. أما هو عند رحمه الله في الباية هون لا كبيرة جدا قبل لا فلن يركب على كل هذه الجسد التي يركب على جسد الهرجة فبالتالي أصبح أكثر الزراية لا الحلال لا تريدها. الجدال الأخرى التي استقدمت عندنا ونسموها الدول المحضرة والوطن الواطن يشجع على إقامة الدعوة على الطبيب إذا ما ظن أو إذا ما اعتقد أو حتى الدين ما اعتقد الحق أن يطير قضية على الطبيب إذا تأذى. لا ممكن أن يستخدم العلاج النووي معالج حبيب بن دكتور عصامي، لأنه مثلا يعني ندعو له اللهم رب الناس أن يبشر كنت الشافي ونجمع فيها كمان دعاء الله تعالى عميرا من أدعوين يشفيك وكمان اللهم اشفي عبدك تعليما ويشفي الطرف نجمع لأن العلاج هذا كله في إطار واحد يمكن بسم الله لكن هناك في القوة كافر من قرية يعني تختلف دورة أو مدينة. نعم. هناك لا يوجد طبيبة يتأذى. نعم. خاصة التأمين. نعم. وإذا بدأت الصفحة الأخرين أو في المكان الصحي نقول و الأخير ولكن مش أخصائي. فهل يجوز الآن لأن هناك لا يوجد طبيبة أن تدعو المرأة إلى هذا الدكتور؟ ما هذا داخل بارك الله فيه في خارج الضرورات للمحضرات، لأننا إما أن نقول يجوز من باب الضرورة وإما أن نقول لا يجوز. فإذا قلنا لا يجوز ما يقف على المرأة؟ والإمرأة نفترضها صورة طبعا لدكتورها يقدر يصورها أحسن مني، تعثرت ولادتها لم تكن ولادتها ولادة طبيعية، تعثرت ولادتها وليس هناك كما قلت أنت تفصل لهذا الأمر الواقع وخليت ميت بسبب أكل ولادة أو ابن آخرها عند الطبيب اللي هو مختص في النساء لكنه رجل وليس امراه. وهنا جاء الى دار الامر بين الشرعين اختار اخله ما شرع، فالاخر شرع هو ان تذهب هذه المراه التي تعثرت لانه لا يوجد هناك طبيبه. هذا يعني مثال من مئات ان لم نقل الالوف من الامثله التي تعالج بمثل قاعده الا ما اضطررتم اليه والضرورات والمعروفات، لكن حتى ما تبقى القاعده سلتان لا ضابط لها. قال اهل العلم الضروره تقدر بقدرها. ايش معنى تقدر بقدرها؟ يعني هذه المريضه او هذه التي تعثر ولادتها مثال بتطبيق القاعدة الضرورات والمعذورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. واحدة يصيبك بمرض في بطنها مثلا، وما في ضرورة يكون سارق حالة على طبيب ويكشف عن بطنها عن عورتها إلى آخره. هذا معنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. فالآدم اللي نعرفه في العصر الحاضر عصر التخلف وعصر عدم الالتزام بالأحكام الشرعية أنه يكاد أكثر من سائر المسلمات ما بفرق من ناحية الحكم الشرعي دون أن يكون الطبيب الذي يعرفها ذكرا أو أنثى. وعلى المقابل وهذا نادر جدا جدا في العصر الحاضر أن واحد ما يأخذ بوش مطلقا عند الطبيب لأنه رجل ولو كان في ذلك هلاكه عليه. فهؤلاء فواد وهؤلاء فواد والحق بين ذلك. أظن هذا جواب سؤالك. لا سؤال من داخل طبعا قبل المحلات المدينة مدينة ايه؟ في مدينة من المدن فيها يعني طبيب وطبيبة. ذهبت المرأة إلى الدكتور اللي هو المسائل، هل يجوز لهذا الدكتور المسلم أن يعمل في هذه المهنة؟ هذا سؤال مدخل. نفس الجواب، إذا كان هناك طبيبات ماهرات في هذه المهنة فلا يجوز، وإن لم يكن فيجوز. نفس الجواب. تفضل. ودي إن يعني في أكثر من زمان الله أعلم على آخر على أن يتجلد في آخر من ثلاثة تبيع من أقل من شهر تركي أمريكا تخرجت من هذا الحمد لله السلام المركز سلامة الله تخرجت مظاهرة على مدة يوم ليلة من 100 مليون إنسان مليون إنسان من الشوارع من الشوارع والشعبات فتجمعوا وتجمعنا أمام الشاذين تحت الاخلاق يتمح وقالوا ان الذي يكون شاذا لا يجب ان يعرف المشروط والطبع وخذ المراه التي كان لاثر كما يقول يعتقد نحن نريد ان نتجنب مع الله وان نعرف المشروط وان وان وان وطريقه يعني تاخذها يمكن بدي يرفع الحضر او في الارض المحظوره كريمتون هو لا وافق المثل في خلابه ولكن هو يعني معروف في الجيش البريطاني الجيش الأوروبي والأمريكي لم يعشوا الجيش الآن لكن طرحت الكونجرس الأمريكي بتوصية من حكومة كلينتون الجديدة طرحت توصية بمساعدتهم بدخولهم في الجيش عديم القانون هذا الخرج مليون الأذن وذلك حقيقة العراء شيء اسمه خلافة حيث ماتت المرأة ويبتولى المشار خلافة حتى نزلت إلى الموت يعني الأيام هذه يعني المضاعفات في الحمل تكاد تكون هي الأغلب هذه واحدة يعني عندما تقول شيخي أنه عدد النساء اللي بتخطص مثالي هي طيب جدا وبالتالي أنا حقا لا أعمل إلى أي نفيد أنا أشتغل عمليات شيخي أنا بشوف الدم بموت خوف بشوف جدا يعني تعدهمش على أطاعك الضريبات الموجودة فهذه نقطة النقطة الثانية اللي أنا حقيقة بني عرفها اتثبت لنا يا شيخي بالنقاشنا الأول أنا على زميننا الطبيب أن الأصل في الحكم في الطب هو الحكم في غالبية الظن يا شيخي ولا يهم هو الأصل أن يتعلم الإنسان المسلم يجب عليه أن يتعلم ويتابع وإذا لم يكن هناك عنده شك في موضوع التعلم ومتابعته وموضوع غالبية الظن فلا يبالي بما يقول شيخ شيخ الأفضل أنا حبيت أن أخبر إذا ما عش ما شاء الله ونحن كنا لا ندخل الإدخال على كله ونحن نتشفى العالي لا لا لا إن شاء الله كنا في تحيطك نعم ربنا وقدرنا إن شاء الله أجل على الدين لا أخبر إن شاء الله أجل على الدين أول ما تحس بالشفاء بشرنا بها الله يبارك الله يبارك فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أول أمر عليكم